الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وسورة الرحمن كلها في وصف الرب سبحانه وتعالى، وصف صنيعه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وبعباده الكافرين. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تحدي، تحدى الله تبارك وتعالى هؤلاء المكذبين له، ثم يبين مآلهم ونهايتهم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم صنيعه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. ثم وصف تفصيلي لهاتين الجنتين بدرجة الجنة، درجة السابقين ودرجة الأبرار. ثم في النهاية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صاحب الجلال، وهي صفات الرهبة والخوف. فجهنم من جلاله سبحانه وتعالى، والجنة من إكرامه جل وعلا، فهو ذو الجلال وهو ذو الإكرام سبحانه وتعالى. كل خلل في معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى يؤدي إلى خلل بعد ذلك في العمل، في التصور، في السلوك. ولذلك لا يمكن أن يكون السير في هذه الدنيا سيرا صحيحا إلا إذا كان معنى الإيمان صحيح. فالذين آمنوا الإيمان الصحيح هم الذين ساروا الصراط المستقيم. وكل انحراف في معنى الإيمان لا شك أنه يؤدي إلى انحراف في العمل. انظر الانحراف عند اليهود، الانحراف عند النصارى، الانحراف عند مشرك العرب. كل هؤلاء الأمم كانوا مؤمنين بصورة من الصور بالله تبارك وتعالى. فاليهود يعتقدون بالرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، والنصارى كذلك، ومشرك العرب كذلك. لكن لما انحرفوا في مفهوم الإيمان انحرفت أعمالهم، انحرفت أعمالهم تماما. فتصور اليهود لله تبارك وتعالى أنه وإن كان هو خالق السماوات والأرض لكنه ينسى، يضعف، ممكن أن يؤخذ منه الأمر رغما عنه، يشتغل ويتعب ويستريح. تصور نسبوا له كثيرا من نقائص البشر، وهذا أثر في أعمالهم بعد ذلك، ورأوا أنه ممكن أن يرغم الله تبارك وتعالى على أن يعطيهم ما لا يريده جل وعلا. وأنشأ جانب هائل جدا من الضلال من أثر هذا التصور الباطل في صفة الله تبارك وتعالى، مع ظنهم أنهم مؤمنون بالله. من صار كذلك لما انحرف إيمانهم بالله تبارك وتعالى وظنوا أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يتزوج تكون له صاحبة وهي مريم، تعالى الله عن ذلك، ثم يكون له ولد بكر يسمون ولده البكر الذي ليس له ولد غيره، وأن الثلاثة الله وروح القدس وعيسى بن مريم إله واحد، ذات واحدة، ثلاثة أقانيم بالأقنوم، لكنهم ثلاثة بالأقانيم واحد بالذات. انظر ماذا جر بعد ذلك هذا من الضلال المبين، الشرك به سبحانه وتعالى، تنقيصه جل وعلا، عبادة غيره جل وعلا. ثم ما كان بعد ذلك من هذا الأمر أن هذا طريق يؤدي إلى النار في نهاية المطاف. مشرك العرب، فليؤمن بالله تبارك وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقول الله فقل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله قل فأنا تؤفكون ولكنهم لما انحرف هذا إيمانهم بالله تبارك وتعالى وظنوا أن الله تزوج الجن وولد له الملائكة وأن الملائكة يشفعون له وأنهم بناته وأنه لا بعث بعد هذه الحياة انظر ماذا جرى لهم هذا من الضلال المبين والانحراف عن الحق ما من التصورات الهائلة جدا من الجاهلية أباحوا ما يشاءون وحرموا ما يشاءون وفعلوا في هذه الحياة ما يشاءون وظنوا أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف وبالتالي جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا به وحصل من الضرر ومن الهلاك ومن الدمار ما حصل سلسلة طويلة من الدمار حصلت هذا كله راجع وأساسه أن الإيمان بالله تبارك وتعالى لم يكن إيمانا صحيحا وهكذا كل من انحرف معنى إيمانه بالله تبارك وتعالى عن الحق لا بد أن ينشئ أولاد حتى وإن كان أصل هذا الإيمان أصل صحيح كما حصل لكثير من أهل الإسلام الذين دخلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن ما نشأ لهم معاني باطلة في معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى أنشأ هذا عملا باطلا كما الشأن في كل فرق الضلال فإن أساس ضلالهم إنما هو يبدأ من معنى الإيمان بالله لما ظن بعض الناس أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بالذنب ولا يعاقب به وأن من آمن به بقلبه وبلسانه فإن هذا منجل له انظر ماذا أنشأ هذا بعد ذلك من الضلال المبين بدءا من عصور ما بعد الصحابة رضي الله عليهم إلى يومنا هذا أنشأ ترك العمل الصالح والاستهانة به وفعل المنكرات والظن أن الإنسان بهذا يكون ناجيا عند الله تبارك وتعالى كما حذر من هذا أحد السلف من التابعين قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل سبب انحراف هؤلاء إساءة ظنهم بالله تبارك وتعالى وهم يظنون أنهم يحسنون ظنا بالله تبارك وتعالى يقول الحسن خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله اكتفوا بشهادة اللسان وإقرار القلب وقالوا نحن نحسن الظن بالله قالوا وكذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل لو كان هذا يحسن الظن بالله لأحسن العمل وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه إله يؤاخذ بالذنب ويحاسب به ويحاسب على الصغير والكبير وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقد آخذ الله تبارك وتعالى كثيرا من عباده الصالحين بالذنب الصغير وحدد في هذا أما بالذنب الكبير فإنه لو وقع فيه من وقع لأهلكه الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فهذا نذير الله تبارك وتعالى لمن لرسوله قال له لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فهذا في الذنب الكبير وقال عن ملائكته ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال عن رسله وأنبيائه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ونادى الله تبارك وتعالى نوح لما قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال لآدم الذي كرمه الله تبارك وتعالى أعظم تكريم لما عصى أمره، الله تبارك وتعالى أخذه بهذا الذنب ومن عليه بالتوبة، ثم أهبطه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض. فالذين انحرف فهمهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى وظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بالذنب ولا يعاقب به واستهانوا بذلك، حصل من وراء هذا ضرر عظيم، ضرر عظيم في الأمة وفساد عظيم، وضرر عظيم لهم لهؤلاء الذين انحرف بهم الأمر على هذا النحو. وكذلك كل من ظن أن الله تبارك وتعالى ممكن أن يقبل الشفاعة بغير إذن منه، انظر هذا تصور البائس من تصور الجاهلية ومن تصور أمم عظيمة من أهل الإسلام من نسلوا الإسلام، ظنوا أن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة الشافع دون إذن منه ورغما عنه. لا، الله تبارك وتعالى ليس كذلك، الله ذو السلطان سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا تقبل إلا بأن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع، ويرضى عن المشفوع فيه، وسوى ذلك لا تكون شفاعة عند الله تبارك وتعالى. فأعظم الخلق شفاعة عند الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، ده في الشفاعة العظمى. وفي الشفاعة في الدنيا قال له الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل له ما كان لك، يعني ما ينبغي لك ولا لغيرك من المؤمنين أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى في المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذين احتجوا باستغفار إبراهيم قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه. فبين أن بين الله تبارك وتعالى أن إبراهيم إنما كان استغفاره لأبيه لما قال له لأستغفرن لك أنه كان لفترة محدودة، لما تبين له بعد ذلك أنه مصر على الكفر والشرك تبرأ منه وتبرأ أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا الانحراف في معنى الشفاعة قد جر على أمم كثيرة وفرق كثيرة من فرق المسلمين المنتمين للإسلام بلاء عظيم، وظنوا أنه بمجرد النسبة إلى أن يكون من آل بيت النبي أو أن يتمسح في ولي أو أن يتمسك برجل صالح أن هذا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، وإن كان على معاصي الرب تبارك وتعالى، وإن كان لا يرضى الله عن مثله في الشفاعة، فظنوا هذا الظن فحصل بهذا بلاء عظيم، سبب عظيم كثير من الضلال المبين. وكذلك الأمر في إعطاء صفة من صفة الله تبارك وتعالى أو حق من حقوق الله تبارك وتعالى لغير، هذا حصل به فساد عظيم. فإن الله تبارك وتعالى أولا في أمور اختص بها نفسه سبحانه وتعالى ولم يعطيها لأحد قط من خلقه، من ذلك أنه الخالق وحده، ما في خالق إلا الله، ولم يعطي الله تبارك وتعالى هذه الصفة لأحد من خلقه قط، لا ملك ولا نبي ولا غيره، ولا ذرة واحدة لم يمكن الله تبارك وتعالى أحد من خلقه أن يخلق ذرة. كذلك الملك كله لله تبارك وتعالى، ولا أحد من غيره يملك ذرة ملك حقيقي، وكل من يملك إنما يملك ملك عار، ملك مستعار، الله تبارك وتعالى الذي ملكه، وهو يسلبه وقت ما شاء سبحانه وتعالى. أما إن مخلوق ملك أو رسول أو غيره يملك ذرة من الوجود ملك حقيقي أنشاها أو يملكها، لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، ما لهم لهؤلاء المعبودين فيهما في السماوات والأرض من شرك، وما له للرب جل وعلا منهم من ظهير من معين. لم يعن الله تبارك وتعالى أحد من خلقه في خلق شيء سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالملك وحده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن ظن أنه يملك شيء ملك حقيقي كافر بالله تبارك وتعالى. دينارك ودرهمك وسيارتك وبيتك هذا ليس ملكا حقيقيا، لا تملكه أنت، ملك حقيقي، ملك مستعار أعطاته الله تبارك وتعالى، ويستطيع أن يسلبه وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالله هو المعطي سبحانه وتعالى، ومن ظن أنه ملك ما ملك من استحقاقا وجبارة وأن هذا بكسبه وبفعله وبعقله كافر بالله تبارك وتعالى، كفرت بالله تبارك وتعالى. فلا يملك إنسان ما يملك بجدارة، ما هي جدارة؟ الله هو الذي أعطاك هذا، وهو الذي هيأك، كان عندك قدرة عقلية، قدرة بدنية، قدرة في أي قدرة حرفية، كل هذا من عطاء الله تبارك وتعالى. الله هو الذي أعطاك هذا، وهو الذي أنشأك، وهو الذي هيأ لك هذا. وإن وفقت في شيء فاكتسبت ما اكتسبت كله بتوفيق الله، بعطاء الله تبارك وتعالى. وإن ظلمت في يوم من الأيام أن لك فضل في هذا وأن لك جدارة ولك استحقاق على الله، كفرت بالله تبارك وتعالى، أنت كافر بهذا بالله تبارك وتعالى، بل كل هذا من عطاء الله تبارك وتعالى. فما بأحد من نعمة إلا وهي من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، كله بعطاء الله تبارك وتعالى. الشاهد من كل هذا أن الانحراف في معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، أي انحراف فيه، هذا لا شك أنه يؤدي إلى انحراف العمل، وبالتالي إلى ضلال مبين بعد ذلك. فيجب أن يكون الإيمان بالله إيمان حقيقي، كما هو الحق في هذا، كما هو الحق في هذا. وأعود مرة ثانية أقول في هذا الباب، لو صرف عنك شيء من الشر أتاك شيء من الخير، إن ظننت أن هذا إنما هو لك بجدارة تستحقه كفرت بالله تبارك وتعالى. فإذا صادف شيء من الضر فاعلم أنه بالمشيئة الإلهية، هذا بفعل الله تبارك وتعالى. وإذا كشف هذا الضر عنك بأي صورة من الصور فهذا من الله تبارك وتعالى، لا شك أنه من الله، لولا أن الله تبارك وتعالى كشف هذا بك ما كشف. فالله هو الذي له الأمر كله وله التقدير كله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع المال كله. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى هو الذي يكشف الضر، وهو كذلك الذي يصيب سبحانه وتعالى، فالأمر كله له. شاهد أن منطلق التربية، تريد أن تربي نفسك غيرك، منطلق التربية يبدأ من الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذه القضية المركزية، وبها يرجع كل الأعمال وكل الأقوال. فالله تبارك وتعالى هو الرب الإله، فيبقى هو الحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والخلق ما خلقه سبحانه وتعالى، والتصريف كله له، كل التصريف له، تصريف تنويع، تنويع الأمر، سواء تنويع أمر الخلق على ما هو عليه، شروق الشمس غروبها، هذا المريخ الآن يرى البشر الآن بأنه في يوم 28 هذا في هذا الشهر سيغير دورا، يشرق من جهة سيعود مرة ثانية لدورا من جهة. هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، وليكون هذا آية للبشر في أن يعلموا أنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعة حتى تكون هناك 10 آيات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم خروج الشمس من مغربها، وأنه إذا رآها الناس راجع من المغرب مرة ثانية آمنوا جميعا، كلهم آمنوا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طبعا الجاهلون والمغفلون كانوا يظنون أن مثل هذا الكلام من الرسول أمر مستحيل، يصير ترجع الأرض تدور مرة ثانية دورة عكسية لدورتها وتشرق الشمس ثانية. ها هم يرونها الآن في كوكب مثل كوكب الأرض، يرونه تماما وأنه يعود مرة ثانية من حيث أتى، ثم يعدل بعد ذلك دورته مرة ثانية. آيات من آيات الله تبارك وتعالى، لكن كما قال الله عز وجل وكم من آية من آيات وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإيمان الحق هو الإيمان بأن الخلق كله لله والتصريف كله لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه لا يعجزه شيء، ما في شيء يعجز الرب تبارك وتعالى، ما في شيء يعجزه. ولذلك كل ما أخبرنا عنه من الأخبار العظيمة الكبيرة كهذا الخبر خروج الشمس من مغربها، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بل هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. الرسول صادق صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. فكل قول قاله الله تبارك وتعالى حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الإيمان بالله الإيمان الحق كما وصف الله نفسه وكما وصفه رسوله هو طريق الصحيح، هو البداية، هو بداية التربية، أن تكون التربية والتزكية على أساس الإيمان بالله. والإيمان يجب أن يكون كما وصف الله تبارك وتعالى نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني إياكم إيمانا خالصا بالله تبارك وتعالى. استغفر الله ولكم مكلف. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. من أعظم آثار الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بأن البشر ينقسمون قسمة ثنائية ما لها ثالث. البشر كل البشر من آدم إلى آخر إنسان ينقسمون في النهاية إلى قسمة ثنائية اثنين ما في ثالث، مفلح وخاسر، مؤمن وكافر. مفلح فاز بالمطلوب الأكبر وخاسر خسر كل شيء. هذه قسمة ثنائية، هذا من أعظم أثر الإيمان بالله تبارك وتعالى. والقرآن كله بيان لهذا، بيان أن الناس ينقسمون منذ آدم وإلى آخر جس إلى مؤمنون وكفار، إلى مؤمنين وكفار لا قسم بالإسلام، وأن الأمر والسباق والرهان والعمل والجد والاجتهاد الذي ينبغي أن يكون فيه أن يلتحق المؤمن بهذا الركب بركب السعداء، وأن يحذر أن يكون في ركب الأشقياء. وهذا أساس التربية، وين تكون مع الصالحين وين تفر من الكفار والمعاندين. وقد وصف الله تبارك وتعالى طريق السعداء بالتفصيل، أعمالهم أقوالهم صفاتهم كل شيء له. وكذلك وصف كذلك طريق المجرمين بالتفصيل، أخلاقهم أعمالهم نماذجهم رؤساؤهم طريقتهم كلها. وكذلك نفصل الآيات وليس السبيل سبيل المجرمين، فأيضا بين الله سبيل المجرمين بيان تفصيل. وهذا أعظم شيء، أعظم ما يترتب على معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم يتصل بحياته. كيف أكون مع السعداء؟ كيف أفارق طريق الأشقياء؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طريقه وأن يبعدنا عن كل شر وإثم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. أقول قولي هذا وأتم الصلاة.